رجل يستثمر مبلغا من المال بلغا من صاحب الطريق للزكاه، لكن هذا الرجل يتجنب قبل ان يجد الزواج هذا الرجل يستثمر مبلغا من المال بلغا من صاحب، ولكن لو يريد ان يتزوج بهذا المبلغ ومرت عليه سنتان يجب ان يزكي كلها سوى الزوجه انت تزيد هذا يعني على الحال ان يتزوج او يبني بينها او يبني بها او يبني سكنها ان هذا هذا الحول كل منه يكون الزكاه ولا ورثه الا ان كنت تعتبر هذا تعتبر ان الله من الامراض الفرق والقدر والتكليف